الأدب. أدب النفس ممدوح بكل لسان ومتزين به في كل مكان، وباق ذكره على مر الأزمان. والأدب يرفع الأحساب الوضيعة ويفيد الرغائب الجميلة ويعز بلا عشيرة. وقد قيل في حكم العرب: من قعد به حسبه نهض به أدبه. فاللهم اهدنا جميعا إلى حسن الخلق. صحيح، من قعد به حسبه نهض به أدبه. وفي ذلك قال شاعرهم: ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه، هما حياة الفتى فإن فقد فإن فقد الحياة أحسن به. إنسان بلا أدب ميت، مبغوض، مكروه. ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه، هما حياة الفتى فإن فقد فإن فقد الحياة أحسن به. ولكن ما هو الأدب؟ الأدب ببساطة واختصار لفظ جامع للفضائل والأخلاق الكريمة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقيل أن الأدب مأخوذ لفظه من المأدبة، والمأدبة هي الدعوة إلى الطعام. سمي صاحب الخلق بالمؤدب لأنه يدعو الناس إلى حبه، كما يدعو صاحب البيت الناس إلى مأدبته، يعني إلى طعامه. الأدب، الأخلاق. نحن في زمن اختلطت فيه الأوراق وتشعبت فيه السبل وهجرت فيه الآداب الشرعية وهجرت فيه الأخلاق النبوية. إننا بحاجة إلى الأدب وإلى الأخلاق قبل العلم. الله رفع من شأن الأخلاق عندما امتدح بها نبيه، فقال ربنا سبحانه في معرض مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وروى البخاري في الأدب المفرد والحاكم، وهو صحيح على شرط مسلم، ووافق الحاكم في تصحيحه الذهبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. في رواية قال: مكارم الأخلاق التي معنا. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والسؤال: من هو أولى من نتأدب معه؟ من هو أولى من يتأدب معه؟ أولى من نتأدب معه هو الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم وهدانا من ضلالة وعلمنا من جهالة وقوانا من ضعف وكبرنا من صغر وكثرنا من قلة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أولى من نتأدب معه هو ربنا سبحانه، ولذلك موضوعنا تحت عنوان الأدب مع الله. الأدب مع الله عنوان غريب، كيف نتأدب مع الله؟ أقول إننا لو بسطنا الكلام تحت هذا العنوان والله لاحتجنا إلى ساعات وساعات وساعات، إذ أننا سنتكلم عن سيدنا، عن ربنا، عن إلهنا، عن ملكنا، ونحن عبيده كيف نتأدب معه؟ الأدب مع الله في عناصر، احفظ. أولا، الأدب الأول مع الله هو أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. هذا أدب الآداب مع الله، أن نعبد وحده ولا نشرك به شيئا. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز وجل: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الأدب الأول مع الله أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديفه يعني راكب وراه على عجز الحمار. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ طبعا حق العبد على الله مش مقابل لحق الله على العبد، حقك على الله مش حق مقابلة، دي قدام دي، ده حق امتنان، تفضل، إحسان من الله عليك. فاللهم عاملنا دائما وأبدا بإحسانك، ولا تعاملنا أبدا بعدلك. أتدري ما هو حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن توحيد الله، إفراد الله بالعبادة، هو أدب الآداب مع الله. أعظم أدب مع الله أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فلا نحلف إلا به، ولا ننذر إلا له، ولا نذبح إلا على اسمه، ولا نسأل سواه، ولا نستعين بأحد غيره. سبحانه وتعالى. ثانيا، الأدب الثاني مع الله عز وجل أن نخلص له في العمل. قال ربنا في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ثم وضع شرط، قال: مخلصين له الدين بإخلاص. أن نخلص معه، ربنا غيور، احذروه فإنه غيور. لو اطلع على قلبك ووجدك عملت بطاعة وأشركت غيره معه فيها تركك وشركك. أغنى الأغنياء سبحانه، أخلصوا له العمل، هذا من الأدب معه. وفي حديث عمر الصحيح المشهور قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي السنة الصحيحة أخبر النبي أن أول ثلاثة سيدخلون النار غير مخلصين: قارئ، شهيد، منفق. يؤتى بالثلاثة، يعرفهم ربنا بنعمه عليهم فيقرون، ويسأل واحدا من بعد واحد: فماذا عملت فيها؟ يقول العالم القارئ: قرأت القرآن فيك يا رب. قال: كذاب، إنما قرأت ليقال عنك قارئ. العالم العلامة، الحبر الفهامة الذي يشار إليه بالبنان، وقد قيل فيسحب إلى النار. صاحب الأموال المنفق الجواد الكريم: ماذا عملت في نعمي عليك؟ أنفقت المال في سبيلك يا رب. كذاب، إنما فعلت ليقال عنك جواد كريم وقد قيل، فيسحب إلى النار. ويؤتى بالثالث: قطع عنقه في عمل ظاهره لعز الإسلام: قتلت فيك يا رب. كذاب، إنما قتلت ليقال عنك جريء إلى النار. مصيبة. فالأدب الأول مع الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، والأدب الثاني مع الله أن نخلص له في العمل، والأدب الثالث مع الله التوقير، الإجلال. ربنا سبحانه ذو الجلال والإكرام، ملك الملوك، قاضي الحاجات، هو الغني ونحن الفقراء إليه، هو القوي ونحن الضعفاء إليه، هو العزيز ونحن الأذلاء إليه. بعض الناس يتكلمون عن الله كأنهم يتكلمون عن واحد من أصحابهم، بلا إجلال، بلا تعظيم، بلا توقير. قال الإمام النووي، وكلامه مثبت في مقدمة شرح صحيح مسلم، قال النووي رحمه الله: يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب: قال الله عز وجل، قال الله تعالى، تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى. تقولش قال الله تقف، فين التوقير؟ عز وجل، تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى. ثم قال النووي: وإذا كتب حديثا وكتب قال رسول الله، يعقب. صلى الله عليه وسلم بكاملها لا رامزا إليها ابتدى الصاد ولا مقتصرا على أحدها. ومن أهمل ذلك حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جسيما. التوقير والإجلال والتعظيم هذا من الأدب مع الله. رابعا من الأدب مع الله عز وجل ألا نسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا نلحد في أسمائه. قال ربنا عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إنسان يسمي الله باسم لم يسمي ربنا به نفسه ولم يسمه به رسوله، ده سوء أدب. ستار مش اسمه ستار، موجود مش اسمه موجود، إلا يقول لك الحاج عبد الله ويكتب لك إلا ألف لم ألف هاء على الصف، هو اسمه إلا؟ اسمه الله الإله، مين إلا ده؟ منعرفوش. فمن الأدب مع الله ألا تسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، ولا نلحد في أسمائه. من الإلحاد في أسماء الله أن نسميه باسم لم يسمي به نفسه، من الإلحاد في أسماء الله أن ننطق الاسم على غير منطوقه الصحيح، ولك الحج عبد الرازق عبد الخالق، واسمه خالق اسمه خالق رازق، يقول لي يا عم الشيخ يعني هنطقها له بالنحوي؟ أسماء ربنا توقيفية، ينفع حد يقرأ سورة الفلق فيقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تعملوا في إيه؟ يضرب بالنعال. اسماء ربنا زي آيات القرآن اتعدل، يبقى عبد الخالق رازق الرزق هو المصيبة، يعني عبد المصيبة. أصلك ممكن تحرف المعاني، صحيح اللي بيعملوا كده جهلة ويعذرون بجهلهم، بس احنا بنعلم الناس اهو، بنعلم الناس. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا من الأدب مع الله عز وجل أن نثبت ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات وأسماء بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خامسا، لا ده سادسا مش كده، سادسا من الأدب مع الله عز وجل أن نتأدب مع قرآنه مع كلامه. ربنا يتكلم والقرآن من كلام الله عز وجل، نتأدب مع قرآنه. من أهل العلم أكابر أوجبوا على من أراد أن يقرأ القرآن من المصحف أن يتوضأ، صح؟ ومن أهل العلم من قال بل هو غير واجب زي الشيخ الألباني، ونأخذ برأيه، لكن الأكمل والأفضل إنك تكون على وضوء. هذا أدب مع كلام الله، أتوضأ قبل أن أقرأ من كتاب ربي. من الأدب مع قرآنه سبحانه أن تقف عند حروفه وحدوده. من الأدب مع قرآن ربنا عز وجل أن تحسن صوتك بالقراءة قدر الطاقة. في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، أذن يعني استمع استمع، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. من الأدب مع قرآن الله عز وجل أن تنصت له إذا سمعته. زي جماعة بتوع المياتم يعمل صرادق بدعي والراجل بيقرأ: القارعة ما القارعة، الله الله الله الله، أعز في ايديه سجارة، واحد حرام في ايديه وهو يسمع القرآن. هذا تهريج، هذا أقل ما نصفه به إنه إنسان سيء الأدب. أولم يقل ربنا سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. النبي في مسجد وبعدين الراجل بيقرأ سورة الكهف قبل صعود الخطيب على منبره في الميكروفون، وهذه بدعة كما تعرفون. وبعدين تجد بقى واحد يصيح عشان خاطر ستنا الكريمة العظيمة من تاني يا عم الشيخ، ما هذا التهريج؟ هذا سوء أدب، سوء أدب مع الله. من الأدب مع قرآن الله عز وجل أن تسمع وتقرأ بخشوع بتدبر بإعمال عقل بتحريك فكر. قال ربنا عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما يسمع ونايم ولا فهم دي معناها ايه، وفرحان: انا ختمت القرآن السنة اللي فاتت 7 مرات. طول اقرأ كده، يقرأ كالببغاء، خلص كده ايه، ودي قرأة. العبرة مش بالكثرة، العبرة بالفهم بالتدبر. اي نعم. سابعا، من الادب مع الله عز وجل التسليم لأمره وعدم البحث عن العلل. أمر من الله سمعته أنت، تقول إيه؟ سمعنا وأطع بس. ده إنسان مؤدب. غير المؤدب يقول: طب ليه ربنا أمرك بالصيام، صم ليه؟ مش مقتنع. اقنعني الأول. أمر بنتك بالحجاب ليه؟ نقتنع الأول. دي قلة أدب. إذا أمرك الملك بأمر اسمع وأطع. فطنت إلى العلة أو لم تفطن إليها. أصل في أمور في القرآن ربنا أمرك بها وبين لك العلة منه عشان يريحك. قال ربنا سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أهو. وفي أوامر في القرآن والسنة ربنا ترك لك مساحة تجتهد فيها بعد أن تسلم لأمره وممكن تصل. وفي أوامر بقى في القرآن والسنة لنا ولنت ولا أجدع عالم هيعرف لها علة إلا علة واحد: أمر تعبدي بس. العشاء 4 ركعات لي، والمغرب 3 ركعات لي، الظهر الصلاة سرية ليه؟ والفجر صلاة جهرية ليه؟ الطواف بالكعبة 7 أشواط اشمعنى؟ السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط ليه؟ حد عنده إجابة؟ تقول لي الظهر كده والعصر كده والمغرب كده عشان النبي قال لنا كده، صلوا كما رأيتموني أصلي، شكرا خلاص. والحج السعي كده والطواف كده عشان النبي علمنا كده، قال خذوا عني مناسككم، شكرا. أسألك سؤال كمان، ربنا حرم عليكم لحم الخنزير ليه؟ ليه؟ عشان نجس، وعشان فيه الدودة الشريطية المتكيسة، وعشان اللي بيأكل منه بيكتسب من طباعه، وأعظم طباع الخنزير الدياثة. طب أنا هجيب خنزير وحطه في غرفة زجاج مكيفة وأكله كباب وكافيار، يبقى حلال؟ هقتل فيه الجرثومة. يا عم خليك واعي، قل لي حرام عشان ربنا قال لنا إنه حرام بس. الخمرة حرام ليه؟ عشان بتذهب العقل. طيب انا اجيب لك خمرة، طبعا ده مثل مش هجيب لك حاجة، والصبح بعد الفطار هديك ملعقة تتسطل، وبعد الغدا ملعقة، وبعد العشاء ملعقة، هل ذهب عقلك؟ لا. يبقى اللي انت شربته حرام ولا حلال؟ حرام. يبقى الخمرة حرام ليه؟ علشان ربنا قال لنا انها حرام بس، احنا عبيده، اذا جاءنا امره نقول سمعنا واطعنا. اصل ربنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عمرك شفت في حياتك مريض كتب له الطبيب تذكرة الدواء فكتب فيها هذه الحبوب تأخذ منها حبة يوميا، وهذه الأقراص تأخذ منها واحدة قبل الطعام يوميا، وهذه الحقن تأخذ منها 3 يوميا؟ عمرك شفت مريض قال لطبيبه ليه؟ اشمعنى دي اخد برشامة واحدة ودي 2 ودي 3 ودي بعد الاكل ودي واحدة لما اقوم؟ ليه؟ اقنعني الاول. حصل؟ ولو حد عمل كده مع الطبيب تتهموه بايه؟ مجنون. يا ابني انت هتعدل على الدكتور؟ ده دكتور يا ابني، عالم. يبقى اذا جاء الامر من الاعلى الى الادنى، على الأدنى أن ينفذ وإن لم يفطن إلى العلة. أنا مهندس مباني، جبت 10 تنفار، احفر لي يا ابني هنا بعمق 2 متر، وهنا بعمق 3 متر، وهنا بعمق 0.5 متر. النفر يقول لي ليه؟ أما اقتنع الأول. أقول له أنت مجنون؟ أنا المهندس، هتهندس على المهندس؟ يقول حاضر هنفذ. إذا جاء الأمر من الأعلى للأدنى، على الأدنى أن ينفذ وإن لم يفطن إلى العلة. وهذا في واقع حياتنا نفعله، فلماذا نقف أمام أوامر العلي الأعلى الحقيقي ونقول له ليه؟ دي قلة أدب. ثامنا، من الأدب مع الله عز وجل عدم رفع الصوت على أمره. إن كان ربنا سبحانه قال، دع رسول الله، إن كان ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، شوف بقى التهديد، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا في شأن النبي، الذي يبلغ عن الله، فكيف الحال بمن يرفع صوته على كلام الله سبحانه؟ هو في كده؟ طبعا. ليقولك الحجاب تخلف، مش ده رفع صوته على آية الحجاب؟ النقاب رجعية، مش ده رفع صوته على آية الحجاب؟ اللي تقولك الإسلام ظلم المرأة عندما قال للذكر مثل حظ الأنثيين، مش ده رفع صوت على الله؟ هذا أقل ما نصف به فاعله إنه قليل الأدب. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاسعا، من الأدب مع الله عز وجل الالتزام بأوامره والانتهاء عن نواهيه والوقوف عند حدوده. سئل السري السقطي رحمه الله عن مسألة في الصبر فجعل يتكلم فيها، فدب على رجله عقرب وأخذ يطعنه بإبرته وهو يتلون، وأتم حديثه، فلما انتهى وعلم أصحابه بهذا قالوا لماذا لم تدفعها عن نفسك؟ قال أستحي من الله أن أتكلم في حال وأخالف ما أعلم فيه. مش بيتكلم عن الصبر ويصبر بقى، أصل إحنا بيتكلم حلو قوي، واحد يقول أنا حافظ كذا وحافظ كذا وبسمع للشغل فلاني وقرأت كذا وحافظ من المتون كذا وكذا، شو بقى اللي هو تعلمه في واقع حياته؟ تجد بينه وبينه بون شاسع ومساحة رهيبة. مصيبة شنع عليها ربنا في قرآنه عندما قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وشنع ربنا على هؤلاء عندما قال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. عاشرا، من الأدب مع الله عز وجل أن نتأدب معه في الدعاء ولا نعتدي في الدعاء. من الأدب مع الله في الدعاء بأن لا ترفع صوتك في الدعاء إذا كنت وحدك. أنا الوحد أسمع نفسي، عمل أصيح لي وسلم بعض الصحابة يرفعون أصواتهم في الدعاء يا رب يا رب، قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبة. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه، نزل قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ثانيا، من الأدب مع الله في الدعاء أن تتهم نفسك وتقر بذنبك وتتذلل له. شوف أدب الأنبياء في الدعاء. أبو البشر آدم عليه السلام، شوف دعاؤه في القرآن، ربنا ظلمنا أنفسنا، اتهام النفس بالتقصير، أنا اللي ظالم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ظلمنا أنفسنا ولم يقل يا رب قدرت علي وقضيت علي، ده أدب. وهذا أدب الخليل إبراهيم عليه السلام، يقول ربنا في قرآنه حاكيا عن إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. نسب الخلق لله، الهداية لله، الإطعام لله، السقيا لله، الشفاء لله، المرض لنفسه. ده أدب، أن تنسب كل خير لله وتنسب كل شر لنفسك أو لشيطانك. وهذا أيوب عليه السلام المؤدب مع الله يقول، وربنا يحكي عز وجل عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لم يقل اشفني. سيدنا أيوب ظل مريضا كم سنة؟ أقل رأي قال 18 سنة، من أهل العلم من قال 40 سنة. 18 سنة دب المرض في كل جسده عدا القلب واللسان. طبعا مش مرض منفر. واحد بيقول لي حضرت خطبة جمعة الجمعة الماضية، سمعت الخطيب بيقول ان سيدنا ايوب مرض وتقرح بدنه وكان الدود يتقافز من جسمه وحلقت زوجته شعرها وباعته. بيتكلم عن القصص بتاعت المصاصب، الدود كان بينط جدا. وإذا قفز الدود من مكانها أمسك بها وقال: تعالي لك رزق ها هنا، وأعادها إلى مكانه. القرف ده، القرف ده، في نبي كده؟ مش ممكن. الأنبياء لهم صفات: الصدق، الأمانة، العصمة، الفطانة، السلامة من الأمراض المنفرة. مفيش نبي أبدا يمرض بمرض منفر. مفيش نبي جيله جرب ولا جزام ولا برص، مفيش. ده داعية يجلس من الناس والدود بيقفز منه يدعو ازاي إلى الله ومن يجلس له. إن لله وإنا إليه راجعون. شوف العيل اللي وصله 18 سنة مريض ويقول له مسني الضر. مسني، مسني، ده انت ضفرك لما بيدوحس: لا يا رب، من نزل العفاريت بره اهي. مفيش ادب. شوف مسني، اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. وهذا يونس عليه السلام يقول في دعائه بادب جم: لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك تنزيه لله، ثناء على الله. سبحانك إني كنت من الظالمين. أنا الظالم. ما قالش يا رب ما ندعيتهم 9 سنين ما أسلمش منهم واحد وانت قلت لي هتفعل بهم وتفعل فخرجت. أنا اللي ظالم. وهذا سيدنا يوشع ابن نون، لمن قال من أهل العلم أنه هو الفتى الذي كان مع سيدنا موسى في رحلته إلى سيدنا الخضر. سواء هو كان يوشع أو غيره، إنسان مؤدب. لما نسي الحوت قال إيه: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إيه هو النسيان؟ لو واحد قال لك إيه معنى كلمة نسيان؟ النسيان رفع علم من القلب. مش ده النسيان؟ اللي انت حافظه اتمسح. من الذي يستطيع أن يرفع علمك الذي تعلمته من قلبك؟ الله وحده. وهنا ينسب النسيان لمين؟ للشيطان. أدب مع الله، تنسب كل حلوة لله وكل مرة لنفسك أو لشيطانك. حتى العفاريت يا أخي كانوا مؤدبين مع ربنا. اسمع ماذا قالوا: وعنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. طالما شر قالوا أريد فعل مبني للمجهول، شوف بقى التعقيب، أم أراد بهم ربهم رشدا. طالما رشد يعني خير يبقى ينسب لمين؟ لله. هو ده الأدب، هو ده الأدب مع الله في الدعاء. 11 من الأدب مع الله عز وجل أن تنسب له كل فضل أنت فيه. اوعى تقول لي أنا رجل عصامي، أنا اللي عملت نفسي بدراعي بعلي، أنت ولا حاجة. المؤدب مع الله يقول وما توفيقي إلا بالله. المؤدب مع ربنا يقول قل إن الفضل بيد الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أنا ولا ولا اللي عملت، أنت ولا حاجة. إن كان ربنا عز وجل قال لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في صدر الدعوة، قال له ولا تمنن تستكثر. تتمنى على ربنا؟ شايف نفسك علامة حبر فهامة وغيرك حسالة؟ ده عجب قد يحبط العمل. ولا تمنن تستكثر. وشنع الله على بعض الأعراب الذين أرادوا أن يمنوا على النبي بإسلامهم، فقال سبحانه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. من أسماء الله المنان، ربنا منان فلا نمن عليه. الله، أنت من الذي جاء بك إلى المسجد؟ الله. هذه نعمة، من الذي تفضل بها عليك؟ الله. حق النعمة أن تشكر. طب عملت صدقة؟ لأن الشكر عمل، اعملوا آل داود إيه؟ الشكر، مش تقولي شكرت ربنا أهو، شكرا يا رب. ده كلام فارغ، الشكر عمل. اعملوا. قمت عملت صدقة، لأن ربنا أكرمني وجابني الجامع أسمع علم، أو أسمع موعظة. طيب. من الذي وفقك لشكره على هذه النعمة؟ الله. هذا شكر يحتاج إلى شكر. طب شكرناه عشان وفقني للشكر. من الذي وفقك لشكر الشكر على النعمة؟ الله. هتقعد بقى شكري وديك لشكر، هتطلع من الدنيا مديون لربنا. صح؟ هو احنا هندخل الجنة بالعمل؟ بالفضل. العمل سبب للجنة وليس ثمن للجنة، سبب مش ثمن. أي نعم. هذا قارون انتفش وانتفخ وسعر خده وشمخ بأنفه وقال إنما أوتيته على علم عندي. الثروة دي بعرقي بعلمي، انا عملت نفس بدراعي. ده انسان قليل الادب، نتيجة قلة ادبه ايه؟ فخسفنا به وبداره الارض. وهذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا، طأطأ رأسه وهو على ظهر الناقة، لحيته لامست ظهر الناقة. ده مش خفض، ده بقى للرأس، ده خفض قريب من الركوع. شوف التواضع والذلة لله. ثم قال الحمد لله وحده نصر عبده صدق وعده أعز جنده. خد بالك، خد بالك من اللي جاية. وهزم الأحزاب وحده. نسب الفضل لمين؟ لربنا. لا أنا عبقري ولا بذكائي، وحده. ده الأدب مع الله. 12 ولا 11 13 12 12 من الأدب مع الله أن تراقبوه في السر والعلن والظاهر والباطن وأمام الناس وفي الخلوات، إذ أننا نتعامل مع إله قال عن نفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى. وروى الخمسة إلا النسائي عن بهز بن حكيم رضي الله عنه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، قال احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك، شرعا يجوز لك أن ترى زوجتك متجردة ويجوز لها هذا. ولذلك الراجل الوحيد اللي ينفع يغسل المرأة هو زوجها، لا جوزها لا ابنها ولا أخوها ولا حفيدها ولا أبوها، جوزها. والمرأة الوحيدة التي يجوز لها أن تغسل الرجل هي زوجته فقط. مش كده؟ من الذي غسل فاطمة؟ سيدنا علي رضي الله عنهما. من الذي غسل الصديقة؟ زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنهما. أي نعم. عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، قال احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت فإذا كان القوم بعضهم من بعض، رجال مع بعض، حريم مع بعض، قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. خد بالك من اللي جاية بقى، فيها الأدب مع ربنا عز وجل. قال فإذا كان أحدنا خاليا، قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحى منه. قاعد لوحدي في غرفة نومي قافل بالمفتاح، طفي النور أستر عورتي، الله أولى أن يستحى منه. ده اسمه إيه؟ أدب مع الله. تيجي لك أسئلة توجع القلب، يا شيخ ينفع أصلي السنة في البيت وأنا لابس فانيلا كتافي؟ هذا من قلة الأدب أن تقف أمام الله بهذه الهيئة. ما بتكلمش عن صحة صلاة من عدم صحة الصلاة، أنا بأتكلم عن باب الأدب. الله، لقد أمرك الله أن تتزين للصلاة عندما قال عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمسجد هنا معنى الصلاة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظره قريب. 13 من الأدب مع الله عز وجل أن تلزم الأدب في بيته، وبيوت الله في الأرض هي المساجد، وهناك مساجد حرمتها أعظم من مساجد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال: حرم المكي، حرم المدني، المسجد الأقصى. عبارة ثالث الحرمين على المسجد الأقصى عبارة غلط. مسجد شريف عظيم له قدر، الصلاة ضاعت فيه لم نختلف، تقول الثالث الحرمين ليس عليها دليل، عبارة غلط. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزم الأدب في بيت الله. قال ربنا عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، من الأدب مع الله في بيته ألا ترفع صوتك في المسجد إلا لضرورة، خطيب جمعة، تدرس درس علم. إنما تلاقي خطيب بيخطب الجمعة وأطال 5 دقائق. بعض الناس اللي مش عارفين اللي بنقول عليه ده هداهم الله يسقفوله، خلص ورانا مصالح، فين الأدب؟ لو أن إنسان نزل عليك في بيتك ضيفا وصاح وجعجع وجعر توصفه بإيه؟ ما عندوش أدب، احترم نفسك، أنت بيتك. فكيف نصف من يفعل هذا في المسجد؟ شجار وجدل بغيض. سبحان الله العظيم، من الأدب مع الله ألا ترفع صوتك في بيته بغير ضرورة، من الأدب مع الله أن تنصت لسماع كلامه في بيته خطبة الجمعة. لو واحد اتكلم وقلت له أنصت فقد لغوت، ولا جمعة لك، يعني صليها ظهر، لا صليها جمعة برضه، بس الثواب الجمعة معظمه ذهب منك، ده المراد. طب واحد عامل جلبة في الجامع في خطبة الجمعة وأنا عايز أسكت، سكته إشارة، يجوز؟ كلام لا، كلام لا. اللهم إلا إذا تحدثت مع خطيب الجمعة أو تحدث هو معك، غير كده لا. من الأدب مع الله أن تحافظ على الصلاة في مواقيتها. أولم يقل ربنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ إيه رأيك في إنسان كلما أعطاك موعد أخلفه؟ هجيلك الساعة 5، هجيلك 7، هجيلك 7، هجيلك 9، وعلى طول كده، ده فيه ثلث نفاق، وإذا وعده أخلف. طب ويصلي الظهر مع العصر، والعصر مع المغرب، والمغرب مع العشاء، أو يقولك لما روح البيت وارجع من الشغل أجمعهم على بعض، أنت مش مؤدب مع الله ليه؟ ليه ما بتحترمش مواعيدك مع ربنا؟ أولم يكن ربنا عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ أولم يكن ربنا سبحانه حافظوا على الصلوات؟ الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي الحديث الصحيح قال ابن مسعود رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن أحب الأعمال وأفضلها عند الله، قال الصلاة على وقته. وهذا تهديد رعيب في القرآن، قال ربنا عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، بيصلوا بس يؤخرون الصلاة عن وقتها لغير عذر، كبيرة من الكبائر. قلنا من الأدب مع الله عز وجل أن نلزم الأدب في بيته، فنتزين عند الذهاب إلى المساجد، ونتزين عند القيام للصلاة. قال ربنا سبحانه خذوا زينتكم عند كل مسجد، تلبس أفضل ما عندك، تسرح اللحية، تصلح الهندام، تتطيب، ترجل شعرك، تلبس طاقية أو غطرة أو شماغ أو ما شابه هذا، هذا من كمال الأدب مع الله عز وجل. ومن الأدب معه سبحانه أن نحافظ على الصلاة، قال ربنا عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وانظر إلى حال السلف الصالح انضباطهم في صلواتهم. هذا سعيد ابن المسيب رحمه الله لما نزل به الموت بكت ابنته، قال: لا تبكي يا بني، إنني منذ 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنني منذ 40 سنة لم أرى أقفية الناس في الصلاة. معنى كده أنه بيصلي في أي صف؟ الصف الأول. وهذا عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام نزل به مرض فأقعده. أذن لصلاة المغرب، قال لأولاده: احملوني إلى المسجد. قالوا: أنت مريض وليس على المريض حرج. قال: أسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا أجيب في المسجد، احملوني. فحملوا، أجلسوه في طرف الصف الأول، جلس على الأرض، صلى مع الإمام حتى إذا وصل إلى السجدة الأخيرة في الصلاة سجد، كبر الإمام فرفع ورفع من وراءه، رفع المأمومون، ثم قرأوا التشهد الأخير وسلم الإمام وسلموا، وإذا بالرجل في سجوده كما هو، حركوه فسقط ميتا، مات وهو ساجد لله عز وجل. فنشوف المجاهدة في طاعة الله، هذا من كمال أدبه مع الله عز وجل. 15 من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن نحافظ على روح الصلاة. ليه؟ الخشوع هو العبرة، إنك تصلي وفقط، العبرة إنك تصلي، تصلي بجد، مش تأتي بحركات ميكانيكية. الله أعوذ بالله من سمع الله الله، إيه عم تنقر الصلاة كنقر الغراب. ده اللي بيعمل كده في الشرع اسمه سارق، بل من أشد الناس سرقة. هذا الذي يسرق في الصلاة فلا يتم الركوع ولا يتم السجود، ده هزل من الصلاة. سيدنا عروة بن الزبير لما نزلت الآكلة بقدمه وقالوا سنقطعها، قال: اقطعوها وأنا في الصلاة، إذا فرغت من التشهد الأخير فاقطعوه. فعل به هذا، وما شعر إلا بحر الزيت المغلي يسكب على الجرح ليمنع الدم من النزف. ربي صلوا. عباد بن بشر وقف مع عمار بن ياسر في حراسة الجند في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كافر رمى عباد بن بشر بسهم في صدره وهو يصلي وعمار نائم، فنزع السهم ثم كتم الجرح واستأنف، فرماه بثاني فنزعه واستأنف، فرماه بثالث فتجوز وخفف وسلم وقال: قم يا عمار أدرك الناس. سيدنا عمار نظر إلى هذا المشهد فقال مذهولا: لماذا لم توقظني عندما رميت بالسهم الأول؟ قال: كنت أقرأ سورة من القرآن كرهت أن أقطعها. كانوا بيصلوا بيصلوا. الإمام البخاري صلى في مرة نافلة الظهر، بعد الصلاة قال لتلميذ من تلاميذه: تعالى انظر ماذا تحت قميصي. وإذا بالتلميذ يرى زنبور اللي انتم بتسموه دبور قد لدغ البخاري في بطنه 14 موضع كلها انتفخ متورمة. طبور دخله ما ليقرص في بطنه 14 لدغة إلى أن مات. قال: لماذا لم تقتله يا إمام أو تخرج من الصلاة؟ قال: كنت أقرأ سورة من القرآن كرهت أن أقطع. تعال النهاردة بقى لو وقع الذبابة على أنفك يمكن تخرج من الصف. شوح في ناس طول ما واقف الصف يظبط الطاقية. ايه يا عم يا طاقية لخفة؟ طاقية ما فيش غيرها، ما هي فوق دماغك وخلاص. يظبط الطاقية ويعدل في الغطر، مشكلته في حياة الغطر، يرمي ويظبط ما تعملها في اول الصلاة وخلصنا. صحيح هذه الحركات ان كانت لضرورة لا تبطل الصلاة ولا تنقص الأجر، وإن كانت لغير ضرورة لا تبطل الصلاة لكنها تحط من الأجر. في بعض الجماعة بتوع الخليج بينظروا في الساعات أثناء الصلوات، صح؟ شفناهم والله في الحرم بص في الساعة ومرة واحد طلع نظارة من جيبه حصل وقعد يمسح في الإزازة وهو بيصلي عشان يشوف بيصلي ازاي. ما هذا يا اخي؟ اقف انتباه انت قدام ربنا عز وجل، فين الخشوع؟ هذا ينافي الادب مع الله سبحانه وتعالى. اخيرا من الادب مع الله عز وجل ان نرضى بقدره ونسلم لقضاه كل يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ولا نقع في لوم المقادير، لو كان كذا لكان كذا وكذا. يا أخي قل قدر الله وما شاء فعل. ارضى عن ربنا عن قضائه حتى يرضى عنك. قال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. اصبر على مر القضاء حتى تفوز بالبشرى. قال ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد بن واسع الإمام العلم نزلت قرحة برجله، قرحة كبيرة في رجله، نظر إليها أحد التلاميذ فبكى. قال محمد بن واسع: ما الذي يبكيك يا بني؟ قال: أرحمك. صعبان علي يا عم الشيخ، قول لي دي في رجليك أرحمك. قال: ترحمني من أجل هذه القرحة؟ قال: أي نعم. قال: إنك لا تدري إنني أشكرها منذ خرجت في رجلي. أنا بشكر ربنا عليه. قال: ولما؟ قال: لأنها لم تخرج في عيني ولم تخرج في لساني. ما تحمد ربنا. الله، أنا بقول زيارة واحدة للمستشفى تحسسك بنعم ربنا عليك. لو نظرت إلى أحوال الناس الذين هم دونك في الدنيا تحس بنعمة ربنا عليك فعلا فعلا. ذلك أجدر ألا تصدروا نعمة الله عليكم. بشير الطبري، ونختم به، بشير الطبري الراضي على مر القضاء كانت عنده زريبة فيها 400 جاموسة أغار الرومان اللصوص وسرقوا الجواميس. 400 جاموسة يعني ثروة، أقل جاموسة ب5000 جنيه النهاردة، اضرب في 400 قربنا من نص مليون اهو، مش كده؟ ثروة 200,000، ها؟ 200,000، 200,000 قربنا من ربع أرنب كده. سرقوا 400 جاموس، وانطلق عبيده من وراء الرومان لكنهم لم يدركوهم فعادوا. قال: ما الذي حدث؟ قالوا: سرقت الجواميس. قال: وأنتم؟ قالوا: حاولنا لكننا لم ندركهم. قال: أنتم أيضا أحرار لوجه الله عز وجل، فصرخ ولده وقال: أفقرتنا يا أبي؟ قال: اسكت، إن الله أراد أن يختبرني في رضايا عن قضائه فأحببت أن أزيد. أنا شيء أقدر أستحمل كمان. الأدب مع الله. يبقى النهاردة قلنا كم أدب مع الله؟ 15 أدب. يا ليتنا نتأدب بهذه الآداب مع الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الله أسأل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا. آمين.